بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب الشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، عند قوله: وأصل الأصلين خلال أهل كل، فدين المرء دين الخل. خلال يعني مخالة يعني مصادقة ومداخلة ومصاحبة. يعني قال لك أصل، بعد أن تكلم عن أصل أمراض القلوب وأصل علاج أمراض القلوب، قال لك أصل الأصلين يعني أصل الخلال الحميدة والخلال المذمومة خلال، أي مصاحبة أهل كل من الخلال. فأصل الخصال الحميدة مصاحبة أهل الخلال الحميدة، وأصل الخلال الذميمة مصاحبة أهل الخلال الذميمة. لهذا قال: فدين، هذه الفاء تعليلية، فدين المرء دين الخلي. هذا إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن أحدكم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث في سنن أبي داود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: الجليس الصالح مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. فإذا قال لك: إذا أردت أن تكتسب صفة فصاحب أهلها. إذا صاحبت أهل قيام الليل وصيام النهار ومداومة الذكر والتقوى والورع في اللسان، وأهل العلم واجتهاد فيه، وأهل الذكر، وأهل التعبد، تأثرت به. وإذا صاحبت أهل الانهماك في المعاصي والتساهل في إضاعة الفرائض وترك يعني ما يجب عليه من يفعله، وارتكاب ما يحرم عليه من يفعله أو ما يكره، والتوسع في المباحات والتعلق بالدنيا، تأثرت به. ولهذا الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وأعظم الناس ثباتا بمصاحبة بملازمة أهل التقوى والخير والإعراض عن غيره، كما قال تعالى: كما قال تعالى في أهل دعوة الله عز وجل بالعشي والنهار أو الإبكار، مثلا قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم عنك. وكذلك في سورة الكهف أمرهم بملازمته، وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا وهم المرء الأشقى بهم جليس. ولهذا قال معللا لما سبق: هذه الفاء تعليلية، فمن تحقق بحالة ما لم يخل منها حاضروه جزما. يعني قال لك: من تحقق بحالة ما، سواء كانت حالة خير أو شر، فجزما أنه لا يخلو حاضروها من شيء منه، يعني لا بد أن يتأثروا به، أن الصاحب ساحب. ولهذا قال بعضهم: ما وصل من وصل إلا بصحبته من وصل. وهذا الكلام يعني أصله صحيح، وكان السلف يلازمون أهل الفضل. وقد قيل إن ثابتا البناني لازم أنسا 40 سنة، يعني ليست ملازمة لاقتباس العلم فقط، بل لاقتباس الهدي والتأثر به و لكن المتصوفة عندهم من هذا شيء، يعني أصله صحيح، لكنهم أحيانا يغلون فيه من جهة أنهم يأمرون المصاحبة والملازمة والتابعة بالطاعة المطلقة للملازم، وهذا كلام ليس بصحيح. ويستدلون بقصة الخضر، ونحن نعلم أن قصة الخضر يعني يكتنفها من يعني مما يبطل الاستدلال بها ما يكتنفها. فمن أعظم ذلك الاحتمال الكبير لكون الخضر نبيا، وعلى الأقل أنه غير مكلف بشريعة موسى قطعا، وموسى لم تكن رسالته للعالمين أجمعين. ولهذا جاء في الصحيح أنه قال له الخضر: موسى بني إسرائيل ولم يكن يعرفه، فدل على أنه غير مكلف بشريعته. أما نحن فكشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مكلف بها كل الناس، وكل الناس يلزمهم الالتزام بها ظاهرا وباطنا. فكوننا نقول حتى لو رأيت الشيخ مثلا يزني أو يقتل أو يفعل أو كذا، فلا تنكر عليه ولا بقلبك حتى وكذا، وهذه وكن بين يدي الشيخ الغاسل بين يدي الميت، هذا كلام ليس بصحيح. والله عز وجل أمر بطاعة أولي الأمر الذين منهم العلماء ما لم يخالفوا أمر الله ولم يأمروا بمعصية، فلا بد أن يكون عندنا هذا الفرقان. أما أن يقال أطع الشيخ مطلقا أو كذا لا تعترض فتنطرد بإطلاق، صحيح الأمر لو كان محتملا فإنه لو أن يستفصل أو يسأل أو كذا أو لا يبادر إذا كان الأمر محتمل. أما الأمر الذي يعني ظاهره المعصية فالأصل هو الأخذ بالظاهر، أو على الأقل التوقف عنه مثلا. أما أن يقال أطعه مطلقا هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. ولهذا قلنا هذا العلم فيه من الخير الكثير، وفيه بعض الأشياء الباطلة التي دخلت التي يجب أن تنقى بمصادمتها للكتاب والسنة، أو يعني أيضا آثار السلف وطريقة السلف. لكن هذا لا يعني كما قلنا أن ملازمة أهل الفضل لا أصل لها، وأنها كما يظن بعضهم أنها من طرق الطرقية فقط ولا أصل، لا بل موجودة. صحبة أهل الفضل فيها النصوص الكثيرة، ملازمتهم فيها الخير الوفير العظيم، لأن الدين يؤخذ متكاملا بالطريقة التطبيقية. كم من أمور بمجرد النظر في الكتب وكذا لا يعرفها الإنسان، ولهذا تجد الناس الذين اكتفوا بالأخذ عن الكتب ولم يأخذوا عن أهل العلم والفضل، يعني إلا من رحم الله منهم، فيهم جفاء وغلظة وفظاظة وعدم إدراك للأمور وعدم إدراك للمصالح والمفاسد وعدم تأدب. ولا نريد أن نضرب أمثلة يعني مثلا، وإنما هذا واضح يعني لكل ذي عينين. أما الذي أخذ عن أهل العلم عن أهله والدين عن أهله وعرفت الطريقة العملية لتطبيق الأحكام واختلاف الأمور وتنزيل الأمور منازلها، تجده حكيما يعني مهذبا يراعي المصالح المفاسد، يعني هذا سبب طبعا، قد يثمر المسبب وقد لا يثمر على حسب أمور أخرى أيضا تشترك معه في التأثير بعد إذن الله جل وعلا وتوفيقه الذي هو أصل الأصول. قال رحمه الله: لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء، مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة. يعني يقول لك ولهذا من أجل كون الإنسان تأثر بمن يجالسه وصى لقمان بدر الحكماء، يعني شبهه بالبدر بينهم بين الكواكب لشدة حكمته، ولأن الله وصفه بذلك في القرآن، وعلى هذا الأرجح أن يكون حكيما لا نبيا. وصى ابنه بمزاحمة العلماء، مزاحمة مجالس العلماء وأن يزاحمهم حتى يستفيد من كلامهم. العلماء الربانيين الذين هم علماء بالله وبأمره، ليس علماء السوء الذين يعلمون أمر الله وهم جاهلون بالله. فقال لك مشبها إحيان للحكمة للقلب بالوبل لأرض الموت. الوبل هو المطر الشديد، ويعني شبه القلب من جهة تأثره بما يسمع من الحكمة والكلام الطيب بالأرض التي تكون ميتة فيحييها كثرة سماعها للحكم والمواعظ والرقائق، فلا تزال هذه الأشياء الطيبة يعني تتتابع على أرض القلب حتى يحييه الله بها. ثم ذكر يعني بعض طرق إحياء القلوب، يعني إن شاء الله لعلها تأتي في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال يقول: هل يذم من صاحب أهل الفضل ولم يعمل بأعمالهم؟ وما معنى هم القوم لا يشقى جليسهم؟ لعلي إن شاء الله أنسخ هذا السؤال حتى يستفيد الناس منه جميعا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وفي الجملة يقال لا يذم إذا كان هذا العمل غير واجب، وكان هو يعني ليس إذا كان هو يصاحبهم ولم يعمل بمثل أعمالهم فهو هذا سبب يعني أن يجاهد نفسه ليعمل مثل أعماله. لكن إذا لم يستطع، فإذا لم يكن واجبا، فالأصل أنه لا يلام على هذا، لكن لا ينبغي أن يستسلم، بل يجاهد نفسه ويجاهد، والنفس تترقى في مقامات المقامات الإيمانية شيئا فشيئا بإذن الله، لمن أدمن قرع الباب والاستعانة بالله ومجاهدة النفس، فإن شاء الله فإن الله لا يخيبه. لكن الإنسان لا يأس، كما قال بعض المتقدمين تعذبت، هكذا قال يعني، وأظن في بعض الألفاظ كابت قيام الليل، في بعض الألفاظ سنة، وفي بعض الألفاظ 20 سنة، فتنعمت به 20 سنة. وبعض السلف كان يجاهد نفسه على الصمت 10 سنين أو أكثر، وهكذا. فالإنسان ما يأس من رحمة الله عز وجل ويظل يجاهد نفسه، وربما يستفيد الإنسان من صحبة أهل الفضل حتى بعد وقتها، لأنه يتذكر هذه المواقف التي حصلت له مع أهل الفضل ولا يزال يتأثر بها ما حي، وهذا مشاهد. تجد الإنسان إذا لازم العلماء وكذا تذكروا المواقف حتى بعد موتهم التي حصلت له فيتأثر بها، وربما بك، فربما ينفعك الله بكلمة قيلت لك أو سمعتها حتى ولو لم تقل لك ولو بعد 10 سنين، هذا غير مستبعد بل هو واقع. فلا تزال هذه الكلمة الطيبة يعني تؤثر في القلب ويتذكرها الإنسان مرة بعد مرة إلى أن ينتفع بها. وكان ابن المبارك يكتب الحديث إلى زمن متأخر، يقول له إلى متى يا إمام وأنت تكتب الحديث؟ قال لعل الكريمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. سأل الله عز وجل إخلاص. ولازال الكلام في خاتمة الفصل الأول من أول مراد القلوب، يتكلم عن بعض ما يعني يتكلم عن بعض ما يشفي الله عز وجل به القلوب من الأدوية العامة المجملة المطلقة. فقال رحمه الله بعد ذلك: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. يقول لك من أعظم الأدوية للقلوب الذي به تلين القلوب القاسية وتطهر القلوب من أدرانها وتستنير القلوب من ظلماتها ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إذا ذكر ذكرا كثيرا كما أمره الله سبحانه وتعالى حال كونه موافقا فيه قلبه للسانه، فإن هذا من أعظم أسباب استنارة القلوب. وكل ذكر من هذه الأذكار له معنى عظيم، فالتهليل مثلا من المعاني العظيمة له الإخلاص والتوحيد وتعليق القلوب بالله تعالى، والتكبير يعني من أعظم معاني التعظيم، أن الله أكبر يعني أعظم من كل شيء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والعبادة يعني كمال الذل وكمال المحبة. فالإنسان إذا استحضر هذه المعاني العظيمة، وكذلك مثلا الحمد يستحضر الثناء والشكر، وفي التسبيح يستحضر معاني التنزيه والتقديس، وهكذا مثلا الحوقلة يستحضر فيها، وبعضهم يقول الحولقة، يستحضر فيها معاني التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وكذلك الحسبلة وهكذا. فقس والاستغفار مثلا يستحضر تقصير يستحضر العبد تقصير نفسه في حق ربه جل وعلا، كثرة نعمته وحاجته إلى إصلاحه حاله وتقويمه وجبر قصوره وما إلى ذلك. فهذه المعاني العظيمة إذا استحضر الإنسان وأخذ في الذكر بحضور قلب، فإنه يكون له أثر عظيم في إصلاح القلب بإذن الله جل وعلا. فقال العلماء: الذكر للقلب مثل المطر للأرض، أيضا كما سبق نحو ذلك. فقال: كثر الذكر. فقال علماء: ما ذكرت عبادة بالكثرة إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات، إلى أن ختم ذلك بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فوصف هذه العبادة بالكثرة، وصف هذه العبادة بالكثرة ليس بمجرد الاتيان بها. فينبغي الإنسان أن يذكر الله كثيرا، والذكر نوعان مطلق ومقيد. فالمطلق هو الذي يعني يشرع التكفير منه في كل حال من أحوال العبد إلا الأحوال التي لا يليق فيها الذكر، مثل أحوال يعني قضاء الحاجة أو الجماع أو نحو ذلك، وإلا غير ذلك لا تترك لسانك يفتر عن ذكر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أراد بابا جامعا يتمسك به من شرائع الإسلام، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأي موقف تكون يعني مثلا كففت فيه عن بقية الأعمال التي تشغل اللسان والقلب فاذكر، وأنت قائم وأنت جالس وأنت ماشي وأنت يعني قائد السيارة وأنت مثلا منتظر في الصف وأنت لماذا تسكت؟ لماذا وأنت بإمكانك أن تجني يعني أجورا لا حدود لها وتلزم قلبك مراقبة الرب جل وعلا في كل حال؟ ولهذا مدح الله عز وجل الذين هذه حاله قوله يعني وذكر أنهم يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يدل على تعلق القلب بالله. وفي الحقيقة هذا لا يصدر إلا عن قلب تعلق بالله، بقدر تعلق القلب بالله بقدر ما يذكره في كل حال وحين. والذكر له فوائد كثيرة، منها أنه يقوي على الطاعات الأخرى، كما جاء في حديث الصحيحين لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن هو وفاطمة عندما طلبت فاطمة خادما، قال لهم ألا يعني أن هذا الذكر خير من خادم لهم، هو أن يقول عند النوم سبح 33 ويحمد 33 وكبر 34. وكان علي يحافظ على الذكر، قال لم أتركه ليلة قط، قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وقد قيل إن هذا الذكر من قاله يعني يكون له عونا عظيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير من خادم. وكذلك أمر به في المواطن التي تضطرب فيها القلوب، مثل لقاء العدو، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر به حتى في الحالات التي يغفل فيها الناس، مثل حالات التجارة والأسواق وما إلى ذلك، بعد الانصراف من الصلاة والانتشار في الأرض صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا جعله علة للفلاح. فالذكر شأنه عظيم في الحقيقة، ولو جلسنا نتكلم عنه ما نتكلم لن نستطيع أنه فيه حقه. القسم الثاني الذكر المقيد، وهو الذكر عند أحوال معينة أو أزمان معينة أو أسباب أحوال وأحوال معينة. هذا في الحقيقة أيضا من حافظ عليه فقد حاز فضلا عظيما، مثل الذكر عند النوم، عند الاستيقاظ، في دبر الصلاة مثلا، عند لبس الثوب، عند خلع الثوب، عند مبدأ الطعام، عند نهاية الطعام، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء. ولهذا قال بعض العلماء أذكار الصباح والمساء وهي من أعظم ذلك. ولذلك يعني كثيرا ما يذكر الله عز وجل الذكر بكرة وأصيلة في أول النهار وفي آخره، فله شأن عظيم في الأجر وفي حفظ الإنسان من كل شر وما إلى ذلك. ولهذا قال بعض العلماء كابن الصلاح إن من حافظ على الأذكار الموظفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا في الحقيقة يعني صحيح، لأن شأنه عظيم جدا. طيب إذا نحافظ على الذكر بقسميه ونكثر من ذكر الله، ستجد لهذا أثرا في تنوير القلب وتطهيره، سأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأفضل الذكر كما أشار هنا هو القرآن، قال والقرآن خيره. والقرآن لغة في القرآن، وقيل بنقل أنه نفس اسم القرآن لكن بنقل، وقيل إنه اسم منفصل للقرآن، وهو قراءة سبعية. ابن كثير رحمه الله قارئ من القراء السبعة يقرأ القرآن، وهي لغة الشافعي رحمه الله. هو خير الذكر، أفضل الذكر وأشرفه كلام الله عز وجل، وفضائله عظيمة ولا تخفى على شريف علمكم. فإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والله عز وجل يعني وجاء في الحديث إن اختلف في رفع وقفه أن كل حرف منه، وقد قيل الحرف معناه الكلمة هنا، بعشر كلمات بعشر حسنات. والقرآن وقد جاء عن بعض السلف أنه تقرب إلى الله بما شئت، فلن تتقرب إليه بأفضل مما ما خرج منه أو من كلامه. فالقرآن قراءته هي أعظم محي للقلوب، لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى، لا يساوي شيء من كلام الله من كلام الناس. ففيه ماذا نجد يعني في القرآن؟ الإنسان إذا قرأ القرآن يجد ذكر صفات الله عز وجل العظيمة التي تملأ قلبه إجلالا لله عز وجل ومحبة، ويجد ذكر الأنبياء وكيف عانوا وكيف نصروا دين الله سبحانه وتعالى وكيف أوذوا في الله وكيف تعبدوا، ويجد ذكر الصالحين وكيف نصرهم الله وكيف أكرمهم في الدنيا والآخرة، يجد ذكر الطالحين وماذا فعل الله بهم في الدنيا وما يفعل في الآخرة، يجد يعني ذكر القيامة والأهوال والجنة والنار والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وغير ذلك من المعاني الشريفة جدا التي تواردها على القلب يجعله في يعني قمة إيمانية لا يستطيع الوصول إليها بدون ذلك. فأعظم من أعظم الأسباب مطلقا في الثبات على الدين وفي إحراز المقامات العلية وفي التقرب من الله عز وجل وفي ثبات القلب وفي غير ذلك من كل المعاني الشريفة ملازمة كتاب الله عز وجل تلاوة ومع الخشوع ومع التدبر ومع غير ذلك. فينبغي الإنسان أن يجعل له وردا من تلاوته ومن التفكر في معانيه بالتفسير ونحوه. ثم استثنى ونختم بهذا، قال إلا بما شرع في غيره، يعني القرآن هو أفضل مطلقا إلا في المواضع التي يشرع فيها غير القرآن كالأذكار الموظفة كما قلنا. فمثلا أذكار الصباح والمساء في وقتها يقول لك أفضل من أن تشتغل عنها بقراءة القرآن فقط، لا إيتي بها في وقتها ثم إيش ثم ترجع إلى قراءة القرآن، لأن رب مفضول يكون فاضلا كما قيل. فالمفضول في الأصل في موطنه الذي خص به يكون أفضل، وإن كان القرآن في الجملة أفضل من الذكر لكن في هذه المواضع الذكر أفضل من القرآن لأنه اختص بها. فكل هذه الأمور مما ينير الله عز وجل بها القلب إنارة عظيمة، والكلام يحتمل البسط أكثر من ذلك لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليل نائل الخيرات، يعني يبدأ قال لك ذكرك بالاستغفار، والاستغفار قد كثر الحث عليه في الكتاب والسنة، ولذلك جاء في القرآن فتوبوا إلى الله واستغفروه. واستغفروا قل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، كما في السنن فإني أتوب إلى الله استغفره أكثر اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وكذلك جاء في الحديث إنه ليغان على قلبي وإني يعني معنى الحديث كما في حديث الأغر المزني عند صحيح مسلم أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب ويتوب إليه. وكذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، ابن عمر أو أبي هريرة أو جاء يعني نحوه من طريق أحدهما والآخر من طريق الآخر، أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه نحو 70 مرة استغفار. فالاستغفار مع حضور القلب ليس باللسان فقط أنه مأخذ من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، يستر عليك الذنب ويقيك شروره العظيمة المترتبة عليه التي هي كل مصائب الدنيا والآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديه، يستحضر الإنسان ذنوبه ويستحضر فقره وحاجته إلى مغفرة الله وإلى ستره وإلى أن يقيه شرور نفسه وذنوبه وأن يوفقه. فهكذا حري به أن يكون استغفارا مطابقا فيه القلب لللسان فيؤثر. وهكذا سائر الذكر كما قلنا، هذه الأذكار ليست مجرد كلمات يقولها الإنسان بل لها معاني عظيمة تستحضرها. لا إله إلا الله مثلا إخلاص، الله أكبر تعظيم، على الحمد لله الثناء، سبحان الله تنزيه، ثناء والشكر بالنسبة للحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة، هذه عبادات قلبية عظيمة تستحضرها الإنسان مع هذه الأذكار. فيبدأ حتى يفتح عليه، لأن الذنب سبب لحرمان التوفيق والاستغفار سبب للتوفيق لأنه يبعد سبب عدم التوفيق. ويجعل الإنسان يستحضر ذنوبه وفقره وحاجته إلى رحمة الله وإلى الطاعة، أن يرحمه الله ويتقبله منها يتقبلها منه وما إلى ذلك. وأيضا يبدأ بالصلاة على دليلنا إلى الخيرات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائلها معروفة، ولأن الافتتاح بها سبب لقبول الدعاء. والذكر قرر أهل العلم أن جنسه في الجملة أفضل من جنس الدعاء، كما أن جنس قراءة القرآن في الجملة أفضل من جنس الذكر، لكن قلنا هذا لا ينفي أن المفضول قد يكون فاضلا لما يعرض له أحيانا. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحث عليها في أوائل الدعاء وخواتيمه، و يعني لها أثر في ذلك، بالإضافة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وجاء في الحديث في المسند أنه يصلي عليه 10 صلوات ويرفع 10 درجات ويحط عنه 10 خطيئات، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة الله على عبده، أنت إذا صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك 10، وصلاة الله عليك من خير ما تحوزه، فإنه كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذن سبب لصلاة الله على العبد التي هي سبب لخروجه من الظلمات إلى النور، وأي فائدة وجائزة وغنيمة أعظم من هذا. فبالتالي نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يوفقنا للزوم هذه الخيرات والبركات العظيمة العميمة، وهي امتثال لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وانظر إلى افتتاح هذه الآية، يعني ما أمر ابتداء بالصلاة والسلام، حتى قدم بمقدمة تدل على عظم هذا الأمر، وأن الله بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون. وفي هذا يعني محاولة لقضاء بعض الحق المصطفوي علينا، أو الحق النبوي علينا. أهل العلم تكلموا في هذا، بل وألفوا الكتب المستقلة. الشاهد أن الإنسان يجعل لها وردا من ذكره، بل لو يعني جاء في الحديث أنه لو جعل ورده كله صلاة لكفي همه وغفر ذنبه، وهذا فيه خير الدنيا والآخرة. فآت الهم فيها خير الدنيا، مغفرة الذنوب فيها خير الآخرة. وأدب بآداب الصلاة واحتمي من لحنه فهو من المحرم، يعني ينبغي لك أن تأدب بآداب الصلاة. في الأفضل أن يذكر الإنسان على طهارة، وجاءت أحاديث في استقبال القبلة، وأن يكون على يعني كلما كانت حاله أكمل لما كان أنور لقلبه. لكن ليس معنى هذا أنه إذا نقص حاله يترك، بل يذكر الله على كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن هذه هي الحال الكملة. لكن مع ذلك يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب وما إلى ذلك، ولكن يحتمي من لحنه فهو من المحرم طبعا. وأهم شيء حضور القلب يعني للمعاني، وأهل العلم قالوا حتى لو لم يحضر قلبك في البداية فابدأ باللسان وجاهد قلبك على الحضور إلى أن يحضر. وقالوا ذكر باللسان، والمصنف ذكر ذلك أو سيذكره، أن حتى الذكر باللسان أفضل من إيش؟ من الغفلة التامة باللسان والقلب. لكن احتمي من لحنه فهو من المحرم، يعني لا بد لك أن تذكر بالصيغة الصحيحة ولا تحرف فيه شيئا. فذكر بعد ذلك أمثلة منها: زاد، فمن زاد بعد ها إله الهاوية، الهاوية يقصد به الألف، يعني من زاد يقول لا إله إلا الله مثلا مهللا يعني في تهليله وهو الشهادة، أو مد همزه بيا يعني قال لا إله، وهذا بالذات في الذين يلحنون الذكر، وقد تكلم الشارح عن ذلك أيضا. هذا أيضا يعني لا يعني قالوا لم لا ينبغي، وما ورد عن السلف. عصى بإجماع، الذي يفعل هذا ما حكمه؟ عصى بإجماع من الأناصي، الأناصي قال الشارح أي الأخيار، يعني هذا قال لك عصى بإجماع. وعبد الإله بالمعاصي، يعني يعبد الله بدل أن يتقرب إليه بالقربات صار يعصي فيه، يعصي الله عز وجل إذا حرف الذكر فيقول مثلا لا إله إلا الله أو كذا، قال لك هذا فيه إشكال. كما به صرح في هذا عزو الآن، هذا كلام من الذي ذكره؟ قال لك كما به بهذا الكلام صرح في الخزينة، وهذا كتاب من نورت كلامه السكينة، وهو الخواص كما ذكر الشارح. ولذلك قال لابد في الذكر لكل حرف من وصه. وصه سبق أن الوصف هو الإتقان، أي من إتقانه في مخرج ووصف، يعني في مخارج الحروف وصفاتها، لا يحملك الرغبة في كثرة الذكر على تحريف الذكر عن صيغته. ثم تكلم عن التفكر، وهذا لعله يأتي في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.